كنا قد عرضنا في درس في الدرس الماضي الكلام على الشبه التي يثيرها بعض المتكلمين وربما يحاج بها أهل السنة. ومن هذه الشبه هو قولهم: هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف؟ وهل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ وهذه إنما يتناولها المتكلمون ويشبهون بها على الناس، وذلك لأنهم يقولون إن الحوادث لا تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، ويريدون بهذا نفي الصفات، كما هو معلوم من مذهب الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى بحجة وبزعم أن إثبات الصفة يقتضي المماثلة، أن إثبات الصفة يقتضي حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. وقد بين أن هذه الصفات هذا الكلام فيه إجمال، فإن أراد به أن الصفة لها معنى يعطي خصوصية لله جل وعلا ويبين صفة كمال الله سبحانه وتعالى، فنقول إن الصفة غير الموصوف. أما إذا أراد أن هذه الصفة يعني مسلوبة عن الله سبحانه وتعالى، وأن اتصاف الله سبحانه وتعالى بها يعني أنه لم يكن موصوفا من قبل، فهذا هو الذي لم يقبله السلف وردوه. وقد ضرب لنا المؤلف أمثلة من الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه وببعض صفاته، وهذا يقتضي أن الصفة عين الموصوف، لأن السؤال لا يكون إلا بالله سبحانه أو إلا لله سبحانه وتعالى. ثم وقفنا عند آخر مسألة من هذه المسائل التي هي محل تشبيه وتلبيس من قبل المتكلمين لأهل السنة. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال يعني على المسمى تارة أخرى، فإن أريد به المسمى فهو عين المسمى، وإن أريد به اللفظ الدال على المسمى فهو غير المسمى. قال: فاللفظ أو فالاسم يراد به المسمى تارة، فقولنا الرحمن الرحيم نريد به الله سبحانه وتعالى، فنحن ذكرنا الاسم وأردنا الذات، وتارة يراد به غير الذات، كقولنا الرحمن وصف من صفات الله، الله اسم أو علم على الذات المقدسة، ففي هذه الحالة إنما يراد به الاسم ولا يراد به المسمى. وهذا معنى قوله ويراد به اللفظ الدال عليه يعني على المسمى تارة أخرى. فإذا قلت الله كذا يعني الله سميع، الله عليم، الله أكبر، أو قلت سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه، يعني أنت قصدت الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا أو فالاسم ها هنا للمسمى، يعني الاسم غير المسمى، ها هنا للمسمى، ولا يقال الاسم غير المسمى. نقول الاسم للمسمى ولا نقول هو غيره، لكن يبدو والله أعلم أن قولنا إن هذا الاسم غير المسمى يعني أريد به اللفظ، أريد به اللفظ، وإطلاق اللفظ يعني لا يلزم منه أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. قال: لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، قال: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. ولذلك إذا قيل في هذه المسألة هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى أو هو المسمى، نقول إن هذا الكلام مجمل، ماذا تريدون؟ حدد لنا مرادك، يمكننا أن نحكم بعد ذلك على صحة القول أو على إيه أو على بطلانه. فإن قال: أنا أردت أنه لفظ أو أنه اسم يدل، نقول له: نعم، الاسم يكون غير المسمى ولا يكون عين المسمى. أما إذا أراد به اللفظ الجلالة وأن الله سبحانه وتعالى متصف ومسمى بهذا الاسم، فنقول له إن الاسم عين المسمى. واضح؟ ما سمع؟ ترجمة الأسماء مع الله سبحانه وتعالى إلى اللغة الأجنبية هل تكون بنفس النقل ولا بالمعنى؟ لا، الترجمة تكون بما يدل عليه اللفظ، يعني ما يدل عليه لفظ الرحمن فيوصف ويترجم بهذا على أنه صفة لله سبحانه، ما يقابلها من اللغات الأخرى. نعم، ما اسمع؟ ايش؟ انت ما حضرت معانا الدرس الماضي؟ هو من يقول من الاشياء التي يكون فيها اللبس بين المتكلمين، يلبسون به على السني، فيقولون له: هل الاسم غير المسمى وعين المسمى؟ فإذا قال لهم إن الاسم هو المسمى أو عين المسمى، قالوا له: لكن مثلا وصفه أو اسم الله أو اسم الرحمن أو اسم الرحيم أو اسم القدير أو اسم الخالق أو اسم، هذه أسماء تدلنا على أن هذه الصفات وجدت في الله بعد أن لم تكن، وعليه وصفك أو تسميتك الله بهذه الأسماء ربما أدى إلى القول بأن الحوادث تحل بذات الله. فهنا يسلم السني بالخطأ أو بما يزعمونه من خطأ، وهم إنما يريدون بهذا التسليم نفي الاسم أو نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فطن بعض علماء السلف لهذه القضية وقال: لا ينبغي لكم أن تقبلوا ما يقرره هؤلاء المتكلمون. فإذا قالوا لك: هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ قل لهم: هذا الكلام فيه إجمال، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، ماذا تريدون وماذا تقصدون وماذا تهدفون من قولكم الاسم غير المسمى؟ فإن قالوا: نحن نريد بالاسم يعني اللفظ، مثل لفظ الجلالة الله، لفظة الله، أو لفظة الرحمن، أو لفظة الملك، أو لفظة السميع، نقول لهم: إن قصدتم بها اللفظة فهي غير المسمى. أما إذا قصدتم بها أن المراد به من قام به هذا الوصف من الرحمة، الرحمن، الرحيم، السميع، العليم، إن قصدتم به من قام به هذا الوصف فالاسم عين ليه؟ عين المسمى. واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ الرحمن هو أو الرحيم أو الغفور هو الأصبر. هذه ليس فيها مشكلة. إيش الإشكال اللي فيه؟ ما فيها إشكال، لأن احنا أردنا بذلك الصفة التي اتصف الله بها، أو هذا الوصف القائم بالله سبحانه وتعالى، وهذا الوصف من ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما وصف به الله سبحانه وتعالى للتمييز، لما يدل عليه من خصوصية اختص بها الله سبحانه وتعالى. أصل أي وصف لابد يدل على صفة، يدل على صفة قامت بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فجعلها أسماء له وسماها أسماء حسنى، لأن فيها مما يميز ويدل على هذه الصفات القائمة بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه الصفات هل هي غير الله أو هي ذات الله؟ نحن تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن أردنا بها التخصيص وتبيين ما تميزت به الذات فنقول إنها غير الذات. أما إن أردنا بها أن هذا الوصف القائم بذات الله فهو الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا إن الصفات أو الأسماء، يعني إن الصفات لا يمكن وجودها في الخارج قائمة بذاتها دون أن تكون يعني موصوفة دون أن تكون في ذات، كما أنه لا يمكن أن تكون ذات مجردة من الأسماء والصفات في الخارج، وإن كان العقل قد يفترض ذلك لأن العقل يفترض المحال، أما من حيث الواقع فلا يمكن. نعم نعم، هم لا لا هم يقولون يمكن وجود ذات في الخارج من غير ايش؟ من غير صفات. ونحن نقول لهم هذا كلام ما يمكن، في الخارج لا يمكن وجوده. قال فإذا قلت الله كذا وسمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهو المراد بهذا المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن اسم من أسماء الله ونحو ذلك فالاسم هنا ها هنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، أي فهو لفظ فكلام حق. وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان والاسم له ثم خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. قال والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل أخلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إن الله صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه. هذه قضية أيضا من القضايا الشائكة التي يعني تقوم على مبادئ فلسفية بعيدة عن الشريعة الإسلامية، والتي كانت من الشبهة التي أثارها المتكلمون والتي خاضوا فيها والتي حاولوا من خلال الخوض فيها والكلام أن يشككوا أهل السنة والجماعة في معتقدهم في ذات الله سبحانه وتعالى. يقولون الآن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات، وخاصة فيما يتعلق بصفات الأفعال، وفيما يتعلق خاصة فيما يتعلق بصفات الأفعال أو فيما يتعلق بالصفات الذاتية. يقولون الله موصوف بأنه عليم وبأنه قادر وبأنه حي، وهذا يقتضي وجود قدرة وحياة وعلم. فهل العلم أمر طرأ بعد أن لم يكن، والذات اتصفت بالعلم بعد أن لم تتصف؟ وكذلك فيما يتعلق بالاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من الصفات الفعلية، يقولون هل أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات؟ طبعا المعتزلة معروف رأيهم، وهو أنهم يقولون أن هذه الصفات الله خلقها بعد أن لم تكن، واتصف بها اتصاف خلق، فهي مخلوقة الله، مخلوقة الله، خلق صفة العلم وخلق صفة القدرة وخلق صفة الإرادة وخلق صفة وهكذا، فهي كلها صفات مخلوقة، لأنهم كما سبق أن ذكرنا دعواهم أن الله سبحانه وتعالى ذات ليست مركبة، ويعتبرون كل وصف اتصف الله به هو تركيب في ذات الله، ولذلك يخرجون من هذه الشبهة بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات وهو متصف بها أزلا، واتصافه بها كما مر معنا في الدرس الماضي، اتصافه بها إن ظهرت آثار هذه الصفات وباشرها فيكون اتصاف فعل، وإن لم يظهر آثار هذه الصفات فهو متصف بها على سبيل القوة، بمعنى أن إمكانات الصفات واستعداداتها وما تحتاج إليه يعني وما يتعلق بذلك كله قائم بذات الله سبحانه وتعالى، فهو متصف بذلك على بالقوة أو بالفعل. هذه المسألة أيضا ترتب عليها قضية أخرى حاول المؤلف أيضا عرضها وذكر الآراء فيها وبيان ما هو الحق، وهو طيب إذا كان الله مثلا اتصف بصفة الخلق أزلا، والخلق إذ ذاك لم يكونوا موجودين ولم يخلقوا ولا يزالوا في عالم العدم، فهل يكون الله موصوفا بالخلق وهذه الحال؟ وهكذا بالنسبة للرزق، فطبعا المتكلمون نفوا ذلك وقالوا إن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات وأنها كانت فيما مضى يعني في من قبله كانت هذه الصفات ممتنعة لذاتها، أي لعدم قيامها لكونها عدما لكونها في عالم العدم، فهي إذن ممتنعة، لأن الممتنع عندهم لا تتعلق به القدرة، وبالتالي كانت ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى ثم صارت ممكنة، فالمدة التي كانت فيها ممتنعة ينبغي أن لا يوصف الله بتلك الصفة، وإذا قلنا إنه اتصف بها بعد أن وجدت، هذه هي الشبهة التي أذاروها وقالوا إذن في هذه الحال تعلقت صفات الله سبحانه وتعالى بالحوادث. ثم إن المشارح رحمه الله يقول الناس في هذا الباب على ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالمخلوقات، هل هذه المخلوقات لها أول يعني لها بداية، وإذا كان لها بداية فهل لها نهاية؟ لأنهم يقولون لو قلنا إن المخلوقات لها بداية ولها نهاية فمعناه أن الفترة التي قبل البداية لا يصح وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات المتعلقة بها. وإذا قلنا إنها لها نهاية فبعد نهايتها لا يصح أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا اختلفت الأقوال والآراء في هذه المسألة على مذاهب ثلاثة. قول يقول إن الحوادث لها بداية ولها نهاية، وقول يقول إن الحوادث لها بداية ولا نهاية لها، وقول يقول إن الحوادث لا بداية لها ولا نهاية. هذه الثلاث الأقوال التي أثرت عن المتكلمين في هذا الباب. وهؤلاء القائلون بأن الحوادث لها بداية ولها نهاية هم أبعد الناس عن الواقع والحق، لأن الله سبحانه وتعالى اتصافه بهذه الصفات إنما هو متعلق بمشيئته، اتصافه بصفات الأفعال متعلق بمشيئته جل وعلا، فهو إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. فما دام كونه إذا أراد فعل معنى هذا أنه يمكن فعله يعني منذ الأزل، فإمكانية قيام الفعل أزلا أمر قائم لأنه متعلق بالمشيئة، وإمكانية استمرار الحدث أيضا أمر كامل قائم لأنه متعلق بمشيئته. وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة وأهل السنة والجماعة والسلف. وذهب بعضهم إلى أن الحوادث لا بداية، الحوادث لها بداية ولا نهاية لها، واستدلوا على ذلك بنعيم أهل الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يجدد لهم ذلك النعيم كلما فنيا جدد لهم، كما أنه يجدد العذاب للكفار كلما، كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهذا القول أو فهذه الأدلة أو فهذه الآيات تبين أن الحوادث يمكن بقاؤها بما لا نهاية له. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب، وإن كان قد ذكر فيه مناقشات يعني جدلية في هذا الموضوع. ولهذا قال والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الامتناع إلى الإمكان الذاتي. وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. والفرق بين كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة والكلابية كأنهم جعلوا أن الامتناع كان منه سبحانه وتعالى ثم صيره أمرا ممكنا، فنسبوا الامتناع والإمكان إليه، بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة فإنما اعتبروا الامتناع أمر ذاتي يتعلق به بالفعل، الفعل هو الممتنع الامتناع الذاتي، ثم صار ممكنا إمكانيا ممكنا إمكانا ذاتيا دون تدخل مشيئة الله أو نعم، لأننا هم وهذا لا يستبعد منهم، لأنهم هم يقولون المعتزلة من مذاهبهم أن العبد هو الذي يخلق فعله الاختياري وأن الله لا دخل له في ذلك، بل إن بعضهم تجرأ وقال إن الله لا يعلم ما يقوم به العبد من فعل إلا بعد أن يفعله. فمن قال هذه المقالة لا يستبعد منه أن يقول إن الأفعال امتناعها وإمكانها أمر ذاتي، بالذات الأفعال. نعم. لا، يقولون لا يتنافى، أهل السنة عندهم لا يتنافى ذلك مع قوله هو الأول وهو الآخر، لأن الأولية والآخرية مطلقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولأن الله منذ الأزل وهو يفعل ويريد، له الإرادة وله الفعل وله القدرة، وهذه يعني الإرادة والفعل والقدرة تتضمن وجود مرادات ومفعولات ومقدورات، ومن هنا قالوا إنها حوادث لا أول لها. واضح؟ نعم. ما في شك إن هذا خطأ فاحش وضلال، والمعتزلة إنما قالوا ذلك بناء على فكرة، قالوا لو قلنا إن هذه الأفعال الله يخلقها، لقلنا إن الله يخلق الشر، ولقلنا إن الله يخلق السوء، ولقلنا ولنسبنا فعل القبيح إلى الله. طبعا هذا الكلام هم يقولونه بناء على ما تقرر في نفوسهم وما قرروه من قواعد، لكن نحن نقول إن هذا الشر وهذا القبيح بالنسبة للعبد، لكن قد يكون في ذلك مصلحة أعم، ومن هنا خالف أهل السنة من هم المعتزلة من حيث هذه النظرة، هم نظروا إليها إلى الفعل من حيث كونه فعلا قام أو فعلا اتصف به العبد وفعل، لكن ما نظروا إلى الفعل العام والمصلحة العامة والخلق العام، وأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون من الخلق مؤمن وأن يكون من الخلق كافر، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، لأن وجود هذه المتناقضات ووجود هذه المتضادات تدلنا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى كمال صفاته سبحانه وتعالى بأنه على كل شيء قدير، وأن ثمة مصالح تتعلق بهذا الأمر، لأشياء كثيرة، منها الاختبار ومنها كمال التصرف بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومنها تحقيق آثار صفاته جل وعلا، لأنه اتصف بصفات تتعلق بالرحمة والرأفة، نعم، والكرم، وهذا يقتضي وجود مطيعين حتى تظهر فيهم هذه الصفات، وهناك صفات المقت والغضب والانتقام والجبروت، وهذا يقتضي وجود عصاة حتى تظهر أثر هذه الصفات. فالنظرة إذن يعني نظرة المعتزلة لما كانت نظرة ضيقة تعلقت بأمور ضيقة، قالوا ما قالوه من هذه الآراء. قال: وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وهذا يريد به كلام مين؟ يريد به رأي مين؟ رأي الأشاعرة والكلابية، لأنه سيأتي في فصل الكلام أن الناس بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى على 9 مذاهب. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ما زال يعني متكلما، تكلم ولا يزال يتكلم، وأن كلامه متعلق بمشيئته، شانه شان صفات الأفعال، شان صفات الأفعال. ولذلك هم يرون أن صفة الكلام يمكن اعتبارها من صفات الذات على اعتبار أزليتها وعلى اعتبار نوع الصفة، ويمكن اعتبارها من صفات الفعل على اعتبار أفراد الفعل، فإن الله يتكلم متى شاء وإذا شاء بما شاء. أما الأشعرية الكلابية، الأشعرية والكلابية، فيقولون إن صفة الكلام من صفات المعاني، ولذلك هم يعدون صفة الكلام من صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر، يعتبرون صفات ذاتية. لكن الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة أن الأشاعرة يقولون إن الله كلامه هو الكلام النفسي، هو كلام نفسي بمعنى واحد، كلام نفسي قائم بذات الله بمعنى واحد، هو الخبر وهو الاستخبار وهو الأمر وهو النهي، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالإسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. هذا ما يقوله الأشاعرة، لكن ولذلك هم يقولون إن هذا القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما هو شيء معبر عن كلام الله. ولذلك أيضا يقولون إن جبريل ما سمع كلام الله، وإنما خلق الله الكلام فرآه جبريل، إما أنه تلقاه يعني من مخلوق، أو قام الكلام بذات وأخذه جبريل من تلك الذات. وهذا محل الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة، لأن الأشاعرة في هذا الباب نهجوا منهج المعتزلة، نهجوا منهج المعتزلة، حيث قالوا إن صفة الكلام صفة مخلوقة لله. المعتزلة يعني كانوا أكثر غلوا في هذا الموضوع، حيث إنهم قالوا من بداية الأمر الكلام مخلوق. الأشاعرة قالوا لا، الكلام على نوعين، على شيء يعني يفسر بمعنيين، جزء منه أو الإطلاق، إطلاق الكلام بمعنى المعنى النفسي القائم بذات الله، هذا أمر ذاتي، صفة من صفات الله، لكن هذه الصفة لا يمكن لأحد أن يطلع عليها أو أن يسمعها أو أن يدركها. فلما قيل لهم طيب ما تقولون في هذا القرآن ليس هو كلام الله، يقولون نحن نقول إن القرآن كلام الله، بمعنى أنه معبر عن كلام الله، ولذلك هم يقولون هذا القرآن كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. وفي هذه الجزئية وافق الأشاعرة المعتزلة. والذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف أن القرآن كلام الله تكلم به، وأن صفة الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى نوعها أزلي، وأفرادها من صفات الأفعال، متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لا يفعله، فيتكلم متى شاء ويتكلم بما شاء، كما كلم موسى وسمع موسى كلامه، كذلك كلم جبريل وسمع جبريل كلامه، وأن الله يتكلم بصوت وحرف، هذا ما قاله أهل السنة، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن اللفظ القائم قديما يعني من حيث أفراده، لكن من حيث نوع الكلام، من حيث نوع هذه الصفة، هي صفة أزلية اتصف الله بها. مثل صفة الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق قديما ولا يزال يخلق ويخلق متى شاء، فتعلق خلق فلان بصفته هذا التعلق قد يكون حادث، وهذا لا يعني ما ذهب إليه المتكلمون من أن الحوادث تمتنع في ذات الله. نقول هذا كلام مجمل. إن أردتم به أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق ولا يحدث خلقا فهذا ليس صحيح، لكن إن أردتم أن صفة الخلق هي الحادثة هذا الكلام صحيح. فإذا هذا الكلام الذي قاله هنا، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، فهذا إيه؟ هو كلام الأشاعرة، وهو الذي يخالف ما عليه أهل السنة. تقولون خلق الله الكلام في خلق الله الكلام في الشجرة وسمع موسى من الشجرة، أو في الهواء، أو في أي شيء. نعم. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، لأنهم يقول لو قلنا إن الله يتكلم، يعني يقولون يعني معناه يلزم إنه الله سبحانه وتعالى منذ الأزل وهو إيه مسترسل في الكلام، ويسترسل في الكلام إلى الأبد. يقول لو أثبتنا هذه الصفة لله، ليه؟ لأنهم ما علقوا هذه الصفات بالمشيئة وبالقدرة، واعتبروها صفات ذاتية، ولم يعدوها من صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة والقدرة، ولذلك ألهم الله سبحانه وتعالى ووفق أهل السنة والجماعة إلى هذا القول. وهذا ينتهي عنده هذه الشبهة التي زعموا، قالوا إذن هذه ما دام صفة ذاتية، زي ما أن الله حي والحياة ممتدة من الأبد ومستمرة، فكذلك الكلام، وكما أن علمه ممتد من الأبد ومن الأزل ومستمر إلى الأبد، كذلك يقولون كلامه. ومن هنا اعتبر الكلام إيه؟ كلام صفة ذاتية، لكن قالوا هو شيء واحد، يعني استمراره وابتداؤه واستمراره ولا نهاية له، إلا أنه شيء واحد، معنى واحد، هذا المعنى لا يتبعض ولا يتجزأ، وإنما هو معنى قائم إن عبر عنه كما يقولون في كلامهم الطويل العريض الذي إنما هو مبني وقائم كله على تخرصات وعلى أمور لم ترتكن إلى الشريعة أبدا. واضح؟ وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. هذا قول مين؟ الجهمية، وتبعهم الأشاعرة في ذلك. وهذا فاسد، هكذا يقول مين؟ أهل السنة، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم، وهو حادث، لأن قولهم إن القدرة لا يكون قادرا على ذلك، أن القدرة على الممتنع ممتنع، والعالم كان قبل وجوده عدما، والعدم عندهم تمتنع أن تتعلق به قدرة الله، ممتنع أن تتعلق به قدرة الله. ولهذا قال لهم أهل السنة إن قولكم هذا يقتضي، يعني يلزم منه أن العالم هذا يمتنع وجوده ويمتنع حدوثه، لأنكم نفيتم تعلق قدرة الله بالممتنع. قال: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدود العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. ما تستطيع أن تقول إن ما هو ما دام ممكن إذن هو يمكن حدوثه، وهذا متعلق بمشيئة الله وقدرته، متى شاء خلقه ومتى ما شاء لم يخلقه. قال: والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب تعالى قادرا عليه، فيلزم جواز حدوث أو فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. يعني أهل السنة يقولون إن وجود حوادث لا بداية لها أمر ممكن، وهو غير مستحيل ولا ممتنع على الله، بل ربما وصل بهم إلى أن هذا يعني قد يكون ثمة من الأفعال ما يشير إلى ذلك. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم إمكان الحوادث لا بداية له، لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمنع قدم نوعها. إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية لها، لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. يعني فرقوا بين نوع الحادث وجنس الحادث، يعني أفراد الحوادث، فيقولون: أما أفرادها فلا يمكن أن تكون لا بداية لها، وأما من حيث نوعها فإذا قلنا إنها مسبوقة بعدم يمكن أن نقول لا بداية لها. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث فيتعين أن تكون واجبة الوجود، وإذا كانت واجبة الوجود معناه تعدد الواجب، لزم من ذلك إيه؟ تعدد الواجب. أهل السنة يقولون هذا ليس بلازم، ما دام هو ممكن قابل للوجود وللعدم، وما دام هو متوقف على موجد ما دام متوقفا على موجد فالله يوجده متى شاء. هل يوجده الله أزلا؟ يقولون ممكن، طالما أنه متعلق بالمشيئة ومتعلق بالإرادة. ولذلك ما وضعوه في أذهانهم من تصورات منعوا فيها قدرة الله، فهذا هو يعني محل الخلاف، وهذا هو الأمر الذي يبطله أهل السنة ويردونه. هذا خلاصة الموضوع. لكن الواقع أن الموجودات لا تزني الواقع ما ندري، لأن احنا ما نستطيع أن نقول الواقع هذا، لأن الله أخبرنا وقال كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء، ها؟ فنفى وجود شيء وذكر أن العرش كان موجود، ولا لا؟ فما نقدر نقول إن الواقع يقول كذا. لو قلنا الواقع يقول كذا لقلنا بقول المعتزلة، ها؟ رجعنا لكلام المعتزلة. ولذلك ما قاله أهل السنة إن إمكانية قيام وجود حوادث لا أول لها أمر ممكن، إيه بس هذا الذي نصل إليه، ما عدا ما نستطيع أن إيه، لأن ما عندنا، واضح؟ كما أن إمكانية بقاء الحوادث إلى ما لا نهاية له أمر ممكن ما دام هو متعلق بإيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر والإمكان ثابت قبله إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد ألزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه. يقول: والحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي، يعني لا بداية لها ولا نهاية لها، أو في المستقبل فقط لها بداية ولا نهاية لها، أو في الماضي فقط لها بداية ولا نهاية لها، أو لها نهاية ولا بداية لها، أو في الماضي فقط يعني لا بداية لها ولها نهاية. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في إيه؟ ولا في المستقبل، يعني لا بداية لها ولا نهاية لها، قال كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وهؤلاء من مشاهير المعتزلة. إذن فقول المعتزلة وأشهر أقوال المعتزلة أن الحوادث لها بداية لها، أن الحوادث لها بداية ولها إيه؟ ولها نهاية. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل، يعني لا نهاية لها دون الماضي ولها بداية، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. وهؤلاء استدلوا بخلود نعيم الجنة وخلود عذاب النار، فقالوا إن هذه الحوادث لا نهاية لها ولها بداية. قال: وثالثها قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، وهذا التقسيم الرابع يقول لم يقل به أحد. ولا شك جواز، ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقول إن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. نعم، ولذلك احنا قلنا ان الله قال هو الاول والاخر، فهو الاول وهو الاخر. لكن فيما نقول يعني هل هذه لها بداية او ليست لها بداية، هذا محل النزاع الذي كان بين اهل السنة وبين المعتزلة، حيث ان المعتزلة اعتبروا هذا الامكان وذلك الامتناع امر ذاتي، وأهل السنة يقولون هو ليس امتناع ولا إمكان ذاتي، وإنما هو إمكان متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي إيش؟ الذي ليس بعده شيء. قال ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل يعني فيما يأتي لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما شاء ويتكلم إذا شاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. هذا الكلام خلاصته يقول يعني النصوص ذكرت أن الله هو الأول، وأخبرتنا أن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة وذو المشيئة وذو الإرادة، وأنه متصف بهذه الصفات، واتصافه بهذه الصفات يقتضي قيام أو وجود مقدور ومراد ومشاء، ولا يمنع وجود هذه الأشياء يعني وجودا لا بداية له، لأن هذه الصفات لو قلنا إن هذه المقدورات وهذه المشاءات وتلك المرادات مضت مدة لم تكن للزم من ذلك كما سيمر معنا القول بتعطيل هذه الصفات. والذي يبدو والله أعلم إننا لو قلنا كما سبق أن أشار إلى ذلك المؤلف بقوله إن الله سبحانه وتعالى اتصف بما اتصف به من صفات، وهذه الصفات اتصافه بها قبل مباشرة خصائصها اتصاف بالقوة، وعندما قامت آثارها وظهرت كان اتصاف بالفعل. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه اتصف بالقدرة وبالمشيئة وبالإرادة، وهذا الاتصاف اتصاف أزلي، وأنه لا يلزم من هذا الاتصاف الأزلي وجود هذه المقدورات والمرادات والمشاءات أيضا، لا يلزم أن تكون يعني موجودة في الخارج أزلا بالفعل. وكونه متصف بذلك قوة هذا لا يسلبه هذا الوصف، لا يسلبه ذلك الوصف. قال: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل، يعني كأنه يريد أن يقول هنا، وقد اعترض على أهل السنة من أن قولكم بوجود مخلوقات لا بداية لها يلزم من ذلك الدور والتسلسل. يقول: هذا ليس بلازم، لأن التسلسل المؤثر هو الممتنع، يعني قيام الشيء على وجود شيء آخر، ووجود هذا الشيء متطلب لقيام هذا الشيء الآخر، هذا هو الممتنع. أما إذا كان التسلسل بغير المؤثرين فهذا ليس بممتنع. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا بإثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال. هذه يقول نسخ، نعم، وكالتسلسل في المؤثرين ولا في المؤثرين، كالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره من قبله، استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، يعني لا إلى نهاية، بحيث يكون الأمر متسلسل. قال: والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من حيث فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، كما تتسلسل في طرف الأبد مثل نعيم الجنة، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من أفرادي، على كل فرد عيش عندكم متقدم على كل فرد من المخلوقات، كل فرد واحد مرة ولا مرتين، على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهذا وحده الخالق، فهذا وحده، نعم، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. نعم. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي بطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يكن، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. قال والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. ويمكن أن نقول أن خلاصة هذا الأمر أو خلاصة هذه المسألة، في الحقيقة هذه مسألة كثير من علماء السلف تجنب الخوض فيها، ورأى أن هذا الكلام من الأمور التي توقع الشبهة في النفوس، وأنه أمر لم نكلف بالخوض فيه، وأنه أمر لا نسأل عنه ولا يلزمنا يعني التحقيق فيه، لكن بعض علماء الكلام لما تطرقوا لهذه المسائل وخاضوا فيها ولبسوا بها على الناس تصدى للكلام عليها وردها، فقال الحوادث، قيام الحوادث في الله بالله سبحانه وتعالى أمر يقال الكلام فيه مجمل، لا نقول فيه بالامتناع المطلق ولا نقول فيه بالإيه بعدم الامتناع المطلق أو بالإمكان المطلق، وإنما هو أمر مجمل يحتاج إلى تفصيل وإلى إيه وإلى وقوف وبيان وسؤال يترتب على السائل ماذا تريد بهذا ماذا تقصد بهذا القول، فإن قال أنا أقصد كذا، أقصد أن الله كان صفاته معطلة ثم حدثت له هذه الصفات بما قام به وبما اتصف به، نقول له هذا كلام ممتنع وباطل، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بكامل صفاته أزلا. وإن قال إن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات لكنه لم يباشرها إلا فيما بعد عند قيام مشيئته وإرادته بالخلق، فلا شك أن هذا القول صحيح، لكن هذا لا يسلب الله حق اتصافه بالصفة، خصوصا وقد عرفنا أنه يتصف بها قوة ويتصف بها إيه؟ فعلا. هذا ملخص ما ينبغي أن يعرفه الطالب، وأما ما خاض فيه من تفصيلات وما جرى فيه أهل الكلام فهو في الحقيقة كثير منه أمر ربما لا يتضح للإنسان، وربما لو أراد تتبعه لم يخرج منه بفائدة ولا بنتيجة. ثم ختم هذه المسألة بالرد على المؤلف، يقول إن كلام الإمام الطحاوي قول في قوله يشعر بأنه ممن يقول بأن تعلق أو قيام الحوادث به يعني أمر كان بعد أو كان له بداية، وهذا يقول ما أراده وليس هو المراد، وإنما المراد هو إثبات أن هذه الصفات قامت به أزلا. يقول: وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي قالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما كان هذا ممكن، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. يقول: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهذا نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع لم ينتفي الماضي، هذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي. إيش؟ فين أما نفي الماضي؟ ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع لم ينفي الماضي. يقول في هكذا في مطبوعة مكة: أما نفي الماضي لم يكن ممتنع، إيش قلنا نحن؟ وهذا ممتنع لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن، والمستقبل ابتداؤه من المعطي، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله لا ما لا نهاية له. ها؟ والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل له الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. هو هنا صحح الكلام هذا من المصدر الذي نقله، ومصدر النقل هنا من كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام هو المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يعني نقل عنه أنه يقول بحوادث لا بداية لها. نعم. قوله: وليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه المرية استفاد اسم البارئ.